السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة السبت من يوم الجمعة، ندرس السيرة النبوية العطرة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محب، وقد انتهى بنا الدرس إلى معرفة ما يجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا من الحقوق والواجبات. وقد عرفنا أنها الإيمان به ومحبته وطاعته ومتابعته والاقتداء به وتوقيره وتعظيم شأنه ووجوب النصح له، ومحبة آل بيته، محبة أصحابه، الصلاة والسلام عليه. ودرسنا الإيمان به ومحبته وطاعته، ونحن مع الاقتداء به. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: لقد أمر تعالى رسوله بالاقتداء ممن سبقه من الأنبياء والرسل. أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن سبقه من الأنبياء والرسل، إذ قال عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. إذا كان الرسول على جلالته وعظمته يؤمر بأن يقتدي بمن سبقهم الأنبياء والرسل، فما نحن إذن بفاعلين؟ يجب أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم حتى في تناول الطعام والشراب. وأمرنا تعالى نحن أيها المسلمون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة الحسنة القدوة الحسنة، لنا فيه قدوة نقتدي به حتى في مشيته، إذا عرفنا كيف يمشي نمشي مشيته. قال: أي قدوة صالحة فاقتدوا به. ورتب تعالى هدايتنا على طاعته والاقتداء به، فقال عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا. نهتدي إلى سبل السلام والكمال وسعادة الدارين. من أطاع الرسول وعرف فيما يطاع وأطاع، والله لنجا، والله لسعد، والله لكمل. إن من باب المستحيل أن تمشي وراءه ثم تخسر، وهو قائد البشرية. لكن الذي ما يعرف كيف كان الرسول يقضي، كيف كان يحكم، كيف كان يعطي، كيف يأخذ، كيف ينام، كيف يستيقظ، ما يستطيع أن يقتدي به. لا بد من العلم، ويؤخذ هذا خطوة خطوة، ليس لازم أن تعلم كل شيء في يوم واحد. عرفت الآن كيف تجلس في مجلس كما كان يجلس، تأخذت ذلك مجلسا وهكذا. قال ولازم هذا أن نترك، ولازم هذا أن ترك الاقتداء به صلى الله عليه وسلم مفض بصاحبه إلى الضلال الموجب للهلاك في الحياتين. قوله وإن تطيعوا تهتدوا، لازمه أن من لا يطيعه والله ما اهتدى، وإذا لم يهتدي معناه ضل وخسر في الدنيا والآخرة. وهو كذلك فهم هذا سلف هذه الأمة من أصحابه وأحفاده وأبنائهم وأحفادهم، فهم هذا سلف هذه الأمة فالتزموا بطاعته صلى الله عليه وسلم وبمتابعته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فهم هذا الذي فهمناه الليلة وإن تطيعوه تهتدوا، فهمه من؟ أصحابه وأولادهم وأحفادهم ومن بعدهم، والتزموا الطاعة والمتابعة فنجوا وكملوا وسعدوا. قال وهذه مظاهر تلك المتابعة وذلك الاقتداء. هيا ننظر ونسمع. مظاهر جمع مظهر، تتجلى فيه كيف الاقتداء وكيف المتابعة. أولا صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صلى فريضة من الفرائض أو نافلة من نوافل، فكأنما قيل له في ذلك لما صليت الآن أو لما صليت كذا، بعض الأصحاب قالوا له في ذلك ما دل على أنهم ما وافقوه فيما فعل، فقال أنا أفعل كما رأيت رسول الله يفعل، فأسكتهم كأنهم لاموه وعاتبوا عليه في هيئة من آيات الصلاة، فقال أنا أفعل كما رأيت رسول الله يفعل. من يرد عليه؟ أليس مأمورا بأن يتابع الرسول ويقتدي به ويتسي؟ هذا مظهر واضح وإلا لا؟ لو صليت صلاة ما وافقت فيها السنة وعابك عائب فله ذلك، فإن عابك وأنت على السنة لا تبالي به، قل أنا أفعل كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا قارن علي رضي الله تعالى عنه بين الحج والعمرة، جمع بينهما على عهد عثمان رضي الله عنهما، فقال له عثمان ترى أني أنهى الناس عنه وتفعله؟ تراني ننهى الناس عن القران وأنت تفعله؟ فماذا قال علي؟ فقال علي لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس، فأسكت عثمان. لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الناس أو لفعل. وقال مرة من المرات أيضا من القائل؟ علي رضي الله عنه. ألا ألو، فهمتموها؟ ألو، ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مظهر عجيب وإلا لا؟ لا شك أنهم عابوه أو لاموه أو قالوا له شيئا، فأعلنها بوضوح، ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي ولكني أعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مظهر عجيب هذا. قال ثالثا: وكان ابن مسعود رضي الله عنه ابن أم عبد الذي كان كالظل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقه، كان يقول: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، القليل من السنة خير من الكثير في البدعة، البدعة باطلة ما تنفعك، والسنة ولو قليلة تنفعك. لنحفظ هذا: القصد الاعتدال في السنة خير من الكثرة في البدعة. يريد رضي الله عنه بهذا القول أن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن اقتصد العبد في العمل الصالح ولم يكثر منه خير من عمل كثير في غير متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قصد العبد في العمل الصالح الاتيان بشيء قليل منه بدون كثرة خير من عمل مخالف للسنة وإن كثرة. رابعا: وكان أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقول: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. المراد من السبيل سبيل الله، العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول أبي بن كعب، يقول: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، خير من خلاف سبيل وسنة وموافقة بدعة. أعيد القول، هذا أبي بن كعب يقول رضي الله عنه: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وموافقة بدعة. وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون على منهج الأنبياء وسنتهم. خامسا: روى أحمد رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رؤيا يدير ناقته في مكان في طريقه إلى مكة ذاهبا وآيبا، يدير ناقته في مكان فسئل عنه فقال: لا أدري إلا أني رأيت رسول الله فعله ففعلته، فقط أتابع رسول الله. كان حيثما نزل الرسول في طريقه ينزل في ذلك المنزل اتباعا لهدي رسول الله واستنانا بسنته، وهذا الباعث عليه الحب الصادق. سادسا: وقال أبو عثمان الحيري قال: من أمر السنة على نفسه، من أمر السنة جعلها الأميرة على نفسه قولا وفعلا، نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. هذا حكيم من الحكماء يقول: من أمر السنة أي جعلها أميره، إذا قالت افعل فعل وإذا قالت اترك ترك، قولا وفعلا، نطق بالحكمة أصبح لا ينطق إلا بالحكمة. ومن أمر الهوى لنفسه وجعله الآمر له نطق بالبدعة. هذه كلها مظاهر المتابعة أو الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: والمقصود من هذا كله أن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واجب فعله محقق للنجاة من الهلاك، وتركه مقتضي له والعياذ بالله تعالى. قال: والمقصود من هذا كله الذي سمعنا أن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واجب فعله محقق للنجاة من الهلاك، ومن تركه أو تركه مقتضي له والعياذ بالله تعالى. فالخير كل الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في الصغير والكبير والقليل والكثير وفي كل الأحوال وسائر الظروف. والآن مع وجوب توقيره صلى الله عليه وسلم، قال: إن توقير النبي صلى الله عليه وسلم واجب أكيد، إذ خلافه وهو الاستخفاف به صلى الله عليه وسلم ما هو من الكفر ببعيد، بل هو كفر عتيد. الاستخفاف بالرسول كفر ما في ذلك شك. التوقير واجب أكيد، إذ خلاف التوقير ما هو الاستخفاف به، والاستخفاف به من الكفر ليس ببعيد، بل هو الكفر العتيد. أمر تعالى بتوقير نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا بكرة وأصيلا. تأملوا قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتعزروه، أي تنصروه، وتوقروه أي تعظموه وتبجلوه وتسبحوا الله بكرة وأصيلا. قال: فالتقدير النصرة، النصرة والتوقيع، فالتعزير النصرة والتوقيع التعظيم والإجلال. قوله تعالى: تعزره، التعزير ما هو؟ عزره، قواه ونصره. النصرة والتوقيع معناه التعظيم والإجلال والإكبار، وهذه له صلى الله عليه وسلم. والتسبيح لله عز وجل، وهو تنزيهه تعالى عن النقائص وعن الشريك والشبيه والنظير والصاحب والولد. فما أرسل الله تعالى رسوله مبشرا ونذيرا إلا ليؤمن الناس به تعالى وبرسوله، ويعزر الرسول أن ينصروه ويوقروه، أي يجلوه ويعظموه كما يليق بمنصبه الرفيع ومقامه السامي الشريف. ومعنى توقيره صلى الله عليه وسلم معناه تعظيمه وإجلاله، والإكبار من شأنه والرفع من قدره حتى لا يدانيه أحد من الناس. وكون أصحابه قد عرفوا قدره فأجلوه وعزروه ووقروه، فليس ذلك عائدا لكونه فيهم وبينهم فحسب، بل هو لما أوجبه الله تعالى عليهم وأفاضه في نفوسهم وأجراه على ألسنتهم من حبه وتقديره وإجلاله وتعظيمه. ومن مظاهر توقيره صلى الله عليه وسلم ما أمر الله تعالى به وأرشد إليه في كتابه العزيز، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، امشوا وراءه، لا تقدم قول ولا رأي على قوله ورأيه، ولا حكم على حكمه وقضائه. أي لا تقولوا قبل أن يقول، وإذا قلتم فاستمعوا، وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا، فلا يحل لأحدهم أن يسبق بقوله قوله، ولا برأيه رأيه، ولا بقضائه قضاه، بل عليهم أن يكونوا تابعين له في كل ذلك. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم تشعرون لا تشعرون. قد منعهم في هذا الخطاب من رفع أصواتهم فوق صوته لمنافاة ذلك للآداب معه والوقار له صلى الله عليه وسلم، كما منعهم من الجهر بالقول له إذا خاطبوه وكلموه لما في ذلك من سوء الأدب والجفاء والغلظة المنافية للإجلال والتوقير والتعظيم. وقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فقد نهاهم عن ندائه باسمه العلم يا محمد، وأرشدهم أن يدعوه بلقب النبوة والرسالة نحو يا نبي الله ويا رسول الله، ما يجوز أن يقول يا محمد أو يا أحمد. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعائكم بعضهم بعضا. قال: وأرشدهم أن يدعوه بلقب النبوة والرسالة نحو يا نبي الله ويا رسول الله وبأحب كناه نحو يا أبا القاسم. إذ هذه كنيته صلى الله عليه وسلم لأن له ولد اسمه القاسم توفي وهو صغير. واستجاب أصحابه البار لأمر الله تعالى، فقال أبو بكر الصديق: والله يا رسول الله لا أكلمك بعدها إلا كآخي السرار الذي يسر الكلمة حتى لا تسمع. وفعلا لما نزلت هذه الآية كان عمر إذا حدثه كأخي السرار، فما كان يسمع الرسول حتى يستفهمه ليبين مراده من كلامه. ونزل فيهم قوله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. عرفتم قيمة رسول الله؟ في مسجده يحرم علينا نرفع أصواتنا فوق صوته إلا من ضرر أو حاجة داعية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.